ساری وہی بھر کی Yeah. الله ويبارك فيك. صلي على الحبيب النبي. طيب تاریخ بھائی بیرک بھی لا تجري لا تجدون بخلق الله ذلك السوء الخير ذلك السوء الخير ولكن أكثر الناس لا Thank you. Thank you. Mm-hmm.